الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بيّن المصنف رحمه الله في هذه الجملة التي هي صلة ما تقدم مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بأول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة القبر، والقبر هو مدفن الموتى، والله تعالى جعل القبور مبدأ الجزاء الأخروي، وفيها الحياة البرزخية. وقوله رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، بيان لحال الناس في القبور وأنهم معذبون ومنعمون. وبدأ بالتنعيم فقال: والقبر روضة من رياض الجنة. الروضة اسم لما كثر ماؤه وحسنت خضرته واتسع، فالمكان الواسع كثير الماء حسن الخضرة يسمى روضة. وهذا هو حقيقة القبور بالنسبة لأهل الإيمان والطاعة والإحسان. فالقبر روضة من رياض الجنة، إذا مات الإنسان ودفن فإنه إن كان مؤمنا يرى مقعده من الجنة، ويكون قبره بذلك روضة من رياض الجنة لما فيه من السعة والخضرة. وأما إن كان كافرا فقبره حفرة من حفر النيران، لأنه يفتح له باب إلى النار ويرى مقعده من النار، فيكون قبره حفرة من حفر النار لما فيه من رؤية النار والعذاب والعرض على النار، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى كون القبر روضة من رياض الجنة أنه يجري على ساكنه من نعيم الجنة وروحها وسعتها وجمالها وبهائها ما يجعل القبر ويصيره روضة من رياض الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل في وصف أحوال الناس في الاحتضار وما بعده، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. بعد الاختبار وسؤال الملكين: أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له مد بصره. بهذا يكون القبر روضة من رياض الجنة. يقابل هذا حال أهل الكفر والشرك وأهل العذاب، فإنهم إذا أو إلى قبورهم جاءهم نظير ما جاء أهل الإيمان، حيث إنه يفرش له من النار ويفتح له ويأتيه من سمومها وحرها، ويضيق عليه قبره فيكون قبره حفرة من حفر النيران. وهذا يبين ما تصير إليه أحوال المقبورين من نعيم وعذاب. فأهل الإيمان ينعمون بما ذكر الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة، فتكون قبورهم روضة من رياض الجنة. وأهل الإيمان جاء فيهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن، أن نسمة المؤمن أي روحه طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وانظر إلى الفرق بين المجاهد الشهيد وبين المؤمن، فإن المؤمن روحه في فإن المؤمن روحه طير في الجنة يعلق في شجرها حتى يرجعه الله تعالى إليه يوم يبعثه. أما الشهيد الذي قتل في سبيل الله فأرواحهم في جوف طير، ليست طيرا إنما في جوف طير، وهذا إكرام، فهي محمولة ومكرمة ومصونة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. هناك تعلق في شجر الجنة، وهذه لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل التي هي معلقة في العرش. يقابل هذا أرواح المشركين فهي في سجين وفي عذاب أليم، وفي حديث البراء الطويل الذي تقدم ذكره: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، كما تقدم في أهل النعيم، ويأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه. هذا الاختلاف يختلف عن الضمة التي تكون لكل مقبور، هذا تلك ضمة كما يجده الإنسان عند الولادة من الألم فيبكي، وهذه ضمة الحياة البرزخية التي تكون لكل مقبور، لكن التي يحصل في بها اختلاف الأضلاع التي ذكرها في حديث البراء بن عازب فتلك ضمة عذاب. ولذلك هي متى تكون؟ تكون بعد سؤال منكر، ولكن والضمة الأولى التي تكون لكل مقبور التي جاء فيها قوله: لو سلم منها إن القبر ضمة، لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ، على القول بصحة الحديث، حديث في إسناده مقال. فالمقصود بالضمة تلك الضمة التي تكون لكل مقبور. وعلى كل حال، خبر الكتاب والسنة يؤيد ما ذكر المصنف رحمه الله من أن القبور روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. ولا يفهم من كون القبر روضة من رياض الجنة أو أنه حفرة من حفر النيران أن يكون القبر قطعة من الجنة أو جزءا منها، فالجنة في السماء، وكذا القبور، قبور المشركين ليست قطعة من النار، فإن المقصود بذلك أنه يلقى فيها من عذاب السموم وعذاب النار ما يصير القبر روضة حفرة من حفر النار، وكذلك أهل الإيمان يلقون من النعيم ما يصير القبور روضة من رياض الجنة. ثم قال المصنف بعد هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. يقول رحمه الله: ونؤمن بالبعث، أي أن أهل السنة والجماعة يقرون بما جاءت به النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله من أن الناس يبعثون من قبورهم، والبعث هو الإحياء بعد الموت، وهذا أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو من أكبر الأصول وأكثرها ذكرا في القرآن الكريم، هو قرين الإيمان بالله عز وجل. فكثيرا ما يذكر الله تعالى مع الإيمان به الإيمان باليوم الآخر، يقول تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، فالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالآيات في هذا كثيرة التي فيها القرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر متفق عليه بين الرسالات، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد أقام الله تعالى عليه الشواهد والأدلة. فالقرآن مليء بالأدلة الدالة على البعث بعد الموت، وقد أقسم الله تعالى على بعث الأرواح والأبدان ورد الناس بعد مماتهم في مواضع عديدة، في 3 مواضع من القرآن الكريم. قال جل وعلا في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. أمر الله تعالى رسوله بأن يقسم، أمر رسوله بأن يقسم بأن الساعة آتية، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال جل وعلا في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى في الموضع الثالث وهو في سورة يونس: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي. حق هو البعث. فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم على هذا الأمر في 3 مواضع، وما ذاك إلا لتأكده وتحققه وإقناع هؤلاء المكذبين به. وأما السنة فالنصوص أكثر من أن يحاط بها في بيان الإيمان بهذا الأصل. وقد سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي بعض الروايات قال: والبعث بعد الموت. وهذا هو الإيمان باليوم الآخر. والمصنف رحمه الله ذكر هذا مع ظهوره وجلائه الإيمان بالبعث تقريرا لما جاء من أصول الإيمان، وردا على أهل الانحراف والزيغ والضلال. فإن المحرفين من الفلاسفة المنتسبين للإسلام يقولون إن البعث ليس بعثا للأجساد، بل هو بعث للأرواح فقط، وأما بعث الأجساد فليس كائنا ولا واقعا، وما أخبرت به الرسل من بعث الأجساد إنما هو تخيل. ولذلك يسميهم العلماء أهل التخيل، لأنهم يصفون الأنبياء بأنهم يتخيلون، خيلوا للناس بعثا للأبدان وخروجا من القبور ومحاسبة على الأعمال، وذاك ليس بصحيح، إنما هو بعث الأرواح. هكذا قالوا، كذبوا زورا وبهتانا. من أبرز من قال بذلك ابن سينا، ومن سار في طريقه من المتفلسفة المنتسبين للإسلام، فأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل، وهو عود الأرواح إلى الأبدان وقيام الناس لرب الأرض والسماء جل في علاه. ورد عليهم علماء الأمة وبينوا ضلالهم وكذبهم بالآيات البينة الدالة على أن الأموات يبعثون يوم القيامة، فتقام الأرواح فتعاد الأرواح إلى الأبدان، ويقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيامهم هنا قيام أبدانهم بعد عود أرواحهم. وقوله رحمه الله: وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي يؤمن أهل السنة والجماعة ويقرون بأن الله تعالى يثيب الناس يوم القيامة على أعمالهم صالحها وسيئها. فالجزاء هو ما جعله الله تعالى ثوابا على العمل مقابلا له، سواء كان حسنا أو قبيحا. فالثواب هو ما رتبه الله تعالى من العطاء ومن العقاب، هذا الجزاء، ما رتبه الله تعالى من العطاء لأهل الإيمان والعقاب لأهل العصيان والكفر في الآخرة مقابل الأعمال. يثيب الله تعالى يوم القيامة أهل الإحسان بالإحسان، وأهل الإساءة بما تراه عملهم إن أجرى عليهم عدله جل وعلا. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والآية في هذا أكثر من أن تحصر، التي فيها خبر الله تعالى عن مجازاة الناس على أعمالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي ذر في الحديث الإلهي، يقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والجزاء يشمل كل ما يكون من عمل صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله رحمه الله يوم القيامة، هذا بيان لظرف الجزاء، وأنه في يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي ذاك اليوم بيوم القيامة لأن الله يقيم فيه الناس، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولأنه اليوم الذي يقيم الله تعالى فيه الأشهاد، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد أي الشهود الذين يشهدون على الخلق بأعمالهم. وقال: وسمي أيضا يوم القيامة لأن الله تعالى يقيم فيه العدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه الأسباب سمي لأجلها هذا اليوم بأنه يوم القيامة، يوم يقيم الله تعالى الناس، يقيم العدل، يقيم الأشهاد سبحانه وبحمده. قال: والعرض، أي ونؤمن بالعرض. والعرض المقصود به هنا العرض على الله جل وعلا، وهو قيام الخلق بين يديه سبحانه وبحمده للحساب والمجازاة على العمل. ويدخل فيه عرض الخلق على من شاء أن يعرضهم الله تعالى عليه يوم القيامة، فقد ذكر الله تعالى العرض عليه في مواضع عديدة، فقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. وقال جل وعلا: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذه الآية تدل على أن العرض على الله وعلى الأشهاد، حيث قال: ويقول الأشهاد الذين يعرض عليهم هؤلاء الذين شهدوا عليهم. فالخلق كلهم يعرضون على رب العالمين جل وعلا، وعلى من شاء أن يعرضهم عليه سبحانه وبحمده، وهذا عام لكل الخلق. وهناك عرض خاص، وهو عرضه جل وعلا العمل على عبده المؤمن. فإنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أولم يقول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فهذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه عرض خاص مختلف، وهو أن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة. هذا العرض خاص بأهل الإيمان، يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره جل في علاه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقرره بذنوبه، فيقول: نعم يا رب. حتى إذا ظن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. هذا العرض عرض خاص، وهو فيما بين العبد وربه جل وعلا. وأما الكافر والمنافق فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، كما دلت عليه الآية التي فيها قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال المصنف رحمه الله والحساب، أي يؤمن أهل السنة والجماعة بالحساب، والحساب هو عد الحسنات والسيئات، فأصل الحساب العد والإحصاء، ويطلق الحساب ويراد به الحساب الذي هو العد والحساب الذي هو العرض، فيكون على هذا المعنى العد والعرض هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الحساب مضمن في العرض، وإذا قلنا العرض غير الحساب فيكون الحساب هنا عد الحسنات والسيئات. والله تعالى قد ذكر الحساب في قول في كتابه، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقد وصف نفسه بأنه جل وعلا والله سريع الحساب، لا كأنه يقضي بين عباده جل وعلا في أسرع ما يكون. وهذا الحساب نوعان، حساب الموازنة بين الحسنات والسيئات، الموازنة بين الحسنات والسيئات، ثم إجراء الحكم بعد ذلك، إن رجحت الحسنات كان من أهل الجنة، وإن رجحت السيئات كان من أهل النار، وإن تساوت استحق العقوبة بما ترجح به حسناته على سيئاته إلا أن يغفر الله تعالى. إذن هذا المعنى الأول للحساب. ومن الحساب ما يكون عرضا كما تقدم في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض للسيئات دون مؤاخذة عليها، هذا كله لأهل الإيمان. إذن حساب أهل الإيمان نوعان، عد للحسنات والسيئات، والنوع الثاني عرض السيئات على العبد وتقريره بها دون مؤاخذته عليها، فالله تعالى يعفو عنه. وأما حساب أهل الكفر فحساب أهل الكفر ليس فيه عد للحسنات والسيئات، لأنه أصلا الكفار لا حسنة لهم فتعد، الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إنما حساب الكفار تقريرهم بما أجرموا وبما صنعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلقى العبد الكافر يوم القيامة فيقول له أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقوله رحمه الله وقراءة الكتاب هذا بعد الحساب، يؤمن على السنة والجماعة بأن الناس يوم القيامة يأخذون كتاب أعمالهم ويقرؤونها، والقراءة هنا هي قراءة سجل العمل الذي دون فيه ما صدر عن الإنسان من قول أو عمل ظاهر أو باطن. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قد ذكر الله تعالى القراءة أيضا في موضع آخر في قول فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، وهذا لا يكون إلا بعد أن يقرأه العبد. فالقراءة ينقسم فيها الناس إلى قسمين، سعداء وأشقياء. السعداء هم الذين يرون ما يسرهم في كتبهم، والأشقياء هم الذين يستحيون من كتبهم حتى يقول أحدهم يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى آخر الآيات التي فيها عذابه وسوء عقابه. قال رحمه الله والثواب والعقاب، أي يؤمن أهل السنة والجماعة بالثواب والعقاب، وهذا بعد ما تقدم من الأحوال التي تكون يوم القيامة، ينتهي الأمر بالناس إلى ما ذكر الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة هم أهل الثواب، وأهل السعير هم أهل العقاب، والثواب والعقاب هو جزاء الأعمال. فيؤمن أهل السنة والجماعة بمجازات العاملين على أعمالهم يوم القيامة، ثوابا لأهل الإحسان وعقابا لأهل العصيان، كما قال تعالى: يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وقد قال الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد قال الله تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فهذا هو الثواب وذاك هو العقاب. وقد قال الله تعالى: فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وذكر قبل ذلك حال أهل الشقاء، قال: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، في سورة هود. بعد ذلك قال: والصراط، أي نؤمن بالصراط. والصراط هو جسر مضروب على ظهر جهنم، نسأل الله السلامة منها، يعبر عليه الناس يوم القيامة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسره أهل العلم بأنه ورود جهنم وبالمرور على الصراط. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وورودها هو ما تضافرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، هذا دليله من القرآن. أما السنة فقد جاء ذلك في الصحيحين في خبر أبي سعيد رضي الله عنه، قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. فقال الصحابة: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. مدحضة مزلة، هذا وصف للجسر وهو الصراط، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، أي فيها التواء، تكون بنجد يقال لها السعدان. وقال أبو سعيد رضي الله عنه بعد ذلك: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وقد جاء ذكر هذين الوصفين فيما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: يوضع الصراط على سواء جهنم، ثم قال: مثل حد السيف المرهف مدحضة مزلة. فجمع ما ذكر في حديث أبي سعيد، ما ذكره مرفوعا وما ذكره بلاغا، حيث قال في ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: مدحضة مزلة، ثم قال: وبلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذان الوصفان فيهما قد يتوهم بينهما التعارض. فالمدحضة المزلة بيان أنه واسع، حيث أنه وصفه بالصراط، والصراط فعال بمعنى مفعول كالفراش بمعنى المفروش، وهو الطريق المتسع. ثم لما قال إن الجسر أدق من الشعر وحد من السيف، وهذا يدل على دقته وحدته وضيقه، والجمع بينهما متيسر، فيقال إن اتساعه وضيقه يختلف باختلاف أحوال الناس، كما أن الناس يختلفون في عبورهم الجسر، فكذلك هم يختلفون في ضيقه وسعته. فالناس في عبور الجسر على مراتب، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب أو كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوى، ومنهم من تختطفه الكلاليب. هذا مجمل ما جاء في وصف أحوال الناس في المرور على الصراط. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.